رسول الأنام عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرا رسول الأنام عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرا شباب النبي الأمين لنهدي الأنام السبيل المبين هلموا شباب النبي الأمين لنهدي الأنام السبيل المبين فنهتك أثر عهد مشين لنحيي شعائرنا بالدفين لنحيي شعائر مجد الدفين رسول الأنام عليك السلام طال عهد السبات المخيب أن أرضى وفينا كريم عفيف لقد طال عهد السبات المخيب أن أرضى وفينا كريم عفيف لقد طال ميدان بدر أسود تخطوا حمى الموت نحو القدود. هلو السلام أجبنا نداك بنار ضرام. رسول الأمان عليك السلام أجبنا نداك بنار ضرام. وقلنا يمينا سجل الصلاة علينا